كتاب الله الصحيفة الكاملة لهذا القرآن بعد أن كتب أودعت عندها في بيتها. إنها بنت الفاروق، إنها حفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب، فأبوها كما تعلمون لا يحتاج منا أن نقف معه، فكلنا يعلم وكلنا يعرف إنه عمر بن الخطاب وكفر. أما أمها فزينب بنت مزعون، أخت عثمان بن مزعون زوج خولة بنت حكيم، وأخوها عالم فقيه لا يشق له غبار من السبع الذين حملوا لنا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر بن الخطاب. حفصة من بيت تقي نقي ورع، تقدم للزواج منها ولخطبتها خنيف ابن حذافة السهمي، وهو من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة المنورة. بعد أن عاد من الحبشة تزوج من حفصة وهاجر معها إلى المدينة المنورة، ثم دخل غزوة بدر وتأثر بجرح من معركة بدر، وعاد مع المؤمنين إلى المدينة، وبعدها بفترة استشهد خنيف بأثر هذا الجرح الذي كان في بدر، وبكت حفصة الزوج بكاء شديدا وتألمت، وانتظر عمر أن يتقدم أحد للزواج من ابنته ليخرجها من حزنها ومن ألمها، فلم يتقدم. والمجتمع صغير، التعداد فيه قليل، وعمر يتألم كأي أب عنده بنت فرملت أو لم تتزوج يتمنى أن تتزوج، ويتألم لألمها، ويرى أن شبابها يضيع وهي بنت العشرين مع ترملها وحزنها. فماذا يفعل ابن الخطاب؟ فلم يجد أحد يتقدم، فتقدم هو يبحث عن زوج لابنته. وهذه ليست من عادتنا، ويعتبرها رجال اليوم عار، ولكنها كانت قديما يجوز أن يفعلها الرجل، ولا يفعلها الرجل إلا مع أهل الثقة والعفاف والعقل، يفعلها مع رجل يرى أن تقدم الوالد بهذا الموقف موقف عظيم، لا يتاجر به، يفعلها الوالد مع زوج لا يبتغي منه الجاه والمال، وإنما يبتغي منه العباس لابنته. فعلها عمر، إلى من يتقدم؟ تقدم إلى أحبابه، إلى أصدقائه، إلى من يحبهم ويحبونه. ويرى أن حفصة عندها من الغيرة والصرامة كأبيها، فلا يستطيع أن يحكم هذا الأمر إلا رجل، أبو بكر. فتقدم إلى أبي بكر يطلب منه الزواج من ابنته حفصة، فيرده أبو بكر رد جميل ويعتذر، ينكسر قلب عمر. صاحبي حبيبي هجوزه من بنتي الصغيرة، ومع ذلك يرفض. انكسر قلب عمر، ولكن التمس له عذرا، يبحث عن من الحبيب الثاني الذي ينبغي ان يذهب اليه ليتزوج من حفصة. فوجد عثمان ابن عفان قد ماتت عنده رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتألم وحزن. فهو مثل حفصة، هي في ألم وهو في ألم، هي في حزن وهو في حزن. فقال أذهب إليه إذن، ويذهب إليه ويعتذر عثمان، لا أريد اليوم زواجا. عثمان بيحب رقية، كان مرتبط بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي هيدخل واحدة مكان بنت النبي حتى ولو كانت بنت عمر؟ ويظل على حاله حزينا. يغضب عمر، من يتزوج بناتي؟ من يتزوج من ابنتي؟ ان لم يتزوج من احب الناس الي من ابنتي، ان لم يتزوج اصدقائي واصحابي من ابنتي، الى من يتزوج؟ من يتقدم من زواجي منها ويتقدم لطلب الزواج؟ فيغضب وينكسر قلب عمر، ويبحث عن من يفضفض له ويشتكي. ودي لابد ان نفعلها، ان كل واحد منا لازم يكون له صاحب، صديق يستأمنه ويقول له اسراره ويحكي له همومه. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة غضب، وقص عليه الموقف. ذهبت الى ابي بكر وذهبت الى عثمان، فرفض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، وتتزوج حفصة من هو خير من عثمان. اكتبها انت كده، مين؟ من افضل من عثمان؟ اعلاهم ابو بكر رفض، اذا من افضل من عثمان؟ تتزوج حفصة من هو افضل من عثمان، وسيتزوج عثمان من هي افضل من حفصة. وبعدها، وبعد ان ارتاح قلب ارتاح قلب عمر لهذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بحين طلب النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من حفصة، ففرح عمر أشد الفرح أنه ارتبط بصهر النبي صهره بالنبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة، وأنه أصبح النبي زوج لابنته، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان من ابنته الثانية أم كلثوم، فأصبح عثمان تزوج من خير من حفصة وهي أم كلثوم، وتزوجت حفصة ممن هو خير من عثمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما تعرفش المقادير ماشية ازاي، ما تعرفش ربنا مقدر لك ايه. ارضى بقضاء الله لك تكن مؤمنا عبدا لله طائعا، فكان الخير في انتظار عمر لهذا الزوج العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. وعاشت حفصة الزوجة الرابعة في بيت جديد بجوار السودة وعائشة، ولكن حفصة لها طبع خاص. حفصة بنت أبيها، يعني بنت يعني زي أبوها، صرامة وغيرة. فماذا فعلت؟ رأت أن هناك نساء غيرها، فارتبطت مع عائشة بحلف ضد باقي النساء، وكانت تقف وتراجع النبي صلى الله عليه وسلم، بتجادلوا وتكلموا وتناقشوا في أمور الدنيا ليس في الدين كزوج. وهذا تعلمته من أهل المدينة، فوجب عمر زوجته تراجعه وتجادله في الدنيا. فقال ماذا؟ قالت هكذا تفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فجرى إلى ابنته حفصة فقال يا بني هل تراجعين النبي صلى الله عليه وسلم، بشرية محمد صلى الله عليه وسلم، هل تحضري النبي نهارا إلى الليل؟ قالت نعم. قال خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله عليك لغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليك فتهلكي يا بني؟ خلي بالك، احذري. وحذرها، ولكنها عادت إلى غيرتها، بل اشتد الرباط بينها وبين عائشة ضد باقي النساء بعدما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا زينب بنت جحش التي كانت عائشة وحفصة يظن منها غيرة كبيرة لجمالها وحسنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأتي عند حفصة وعند أي زوجة من زوجاته لابد أن يطمئن فيمر على نسائه جميعا. فإذا مر عند زينب أسقته عسل، كان بتشربه عسل بتضيفه بعسل وهو مارد عليها. فاتفقت عائشة وحفصة بشرية، بيت النبي كبيت أي بيت من بيوتنا، لكي يكون قدوة لنا كيف نتعامل. فعاد فقالت إن عاد نقول له لك رائحة مغافير، والمغافير نبات له رائحة غير طيبة، والنبي كان يكره الرائحة غير طيبة. فعاد من عند زينب إلى حفصة وقد شرب عندها العسل، فدخل إلى حفصة فاقترب منها فقالت مغافير مغافير يا رسول الله. قال ما أكلت مغافير، ما شربت إلا عسل. قالت ربما وقفت النحلة على نبات المغافير فله الرائحة. قال لها لا أشرب عسلا بعد اليوم، وحرم على نفسي أن يشرب العسل. هذه واحدة. الثانية، ذهبت حفصة إلى بيت أبيها، وكان النبي في بيتها في يومها، فجاءته ماريا من بيتها. ماريا كانت تسكن في مكان بعيد عن المسجد بخلاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءته ماريا القبطية فجلس معها في بيت حفصة. فعادت حفصة فوجدت النبي مع ماريا في بيتها، فغارت وغضبت وظلت تبكي طوال يوم. فأراد النبي أن يهدئ منها فقال أترضين أن أحرم ماريا على نفسي؟ قالت بلى. يحرم ماريا عشان يرضيها. ماريا لم تكن زوجة، كانت هدية. فقالت حرمها، فحرمها، ولكن قال لها لا تفشي هذا السر لأحد. مشكلة إن من أشر الناس أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي الزوجة إلى زوجها ثم تخرج أو يخرج فيفشي هذا السر، لأنه أمانة. صحبك لو أعطاك سر ده أمانة. إذا حدث الرجل حديثا ثم التفت، كلمتك وكلمتني والتفت ورجعت ومشيت وسبتك، فقد أودعتك أمانة. ومن علامات النفاق إذا اؤتمن خان. فقال لها ولكن يا حفصة لا تفشي سرا ولا تخبري به أحدا. وفرحت. وفي الصباح لطبيعة المرأة وغيرتها وأنها تريد أن تبين للآخرات أن النبي يحبها ففعل معها كذا وكذا وكذا، فأفشت السر للحبيبة الضرة، أفشت السر لعائشة، والنبي لا يعلم. فإذ بالله عز وجل وقد حرم النبي على نفسه العسل وحرم على نفسه ماريا، فأنزل ربنا قرآنا، سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وفيها وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أصر مين؟ لحفصة. أخبرت مين؟ أخبرت عائشة. اتفقوا مع بعض في نفس السورة يقول ربنا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من فتوبا؟ عائشة وحفصة. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم درس؟ حفصة تحتاج أن تقف عند حدودها تتعلم تتأدب، فإذ به يطلقها طلقة واحدة، يطلقها طلقة واحدة. ماذا فعل عمر وماذا فعلت حفصة؟ ذاك نعرف بعد جلسة الاستراحة. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. أمر خطير في الشأن الأسرار. المرأة العربية القديمة كانت تقول لابنتها بنتها ليلة زوجها لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت له سرا أو غرت له صدرا. مش سهل إنك تفشي سره، وكذلك الزوج. علم عمر النبي طلق ابنة عمر، طلق حفصة طلقة واحدة، فأخذ عمر يحث التراب على وجهه، اسود وجهي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلي وويل بنتي، ما يفعل الله بي وبابنتي بعدها؟ وتألم عمر تألما شديدا، فنزل جبريل يأمر النبي بأمر الله أن يرجع حفصة رحمة بعمر. تخيل مكان عمر، مكان عمر الذي يزف إلى الجنة أول من يزف، عمر بخلاف أبي بكر. سئل النبي عندما قال يزف أول من يدخل الجنة عمر، قالوا له أين أبو بكر؟ قال هيهات هيهات، لقد جفته الملائكة إلى الجنان. عمر الله عز وجل يأمر النبي برد حفصة رحمة بعمر، وينزل إليه جبريل يقول ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة من؟ خير متاع إذا صامت شهرها. أيتها المرأة إذا أردت أن تكوني من أهل الجنة، المرأة الصالحة إذا صامت شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها وحفظت نفسها دخلت جنة ربها. فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وانضبطت من يومها حفصة. هنتكلم عن بشرية محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، محمد الزوج بخلاف مواقف الوحي قدوة لنا كيف نتعامل. وظلت على طاعتها لله وصلاحها وتقواها ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض، وحملت من النبي 70 حديثا كان يأتي القوم إليها ليتعلموا منها العلم، وماتت في عهد معاوية ابن أبي سفيان سنة 45 هجرية رضي الله عنها وأرضاها وجمعنا بهن وبالصحب الكرام في جنات نعيم، وجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأسقانا من يده الشريفة شربة ماء لا نسقى بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم صب علينا يا الله الخير في مصر صبا، اللهم صب علينا يا الله الأمن والأمان في مصر صبا، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا بكل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. اللهم احفظ الله واحفظه، لا إله إلا الله واحفظه، أنه حفظه الله.